مصرية على موقع دي جي كيو دوت كوم. بونسي برودكشن. انا ديب والديب ما يهزوا نبح الكلاب ورا، انا ثابت مهما يخططوا لي وسايبها على الله. عمري ما قصرت معاكو واللي يعزني بسد معاه، انا طيب بس بشري ببقى وحيد دماغه تعبان. بحر الوحوش ما بيرحموش، في كتير وشوش هيعملوك بيها فحصار. Chili.